ما حكم جلسة الاحتباء أو القرفصاء؟ وما هو القول في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب؟ رواه أحمد والترمذي. الاحتباء هو أن يجلس على أليتيه ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند، وهذه الجلسة تسمى أيضا القرفصاء. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من ضعفه كالنووي رحمه الله في المجموع، وابن العربي في عارضة الأحوذي، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام، والذهبي وابن مفلح في الفروع وغيرهم. وإن كان بعض المعاصرين قد حسنه، والنووي رحمه الله قال في المجموع بعد أن ذكر أن الترمذي قد حسن الحديث: لكن في إسناده ضعيفان فلا نسلم حسنه. وقد ورد الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب عن بعض الصحابة كابن عمر وأنس رضي الله عنهما، ولهذا ذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يكره. قال ابن قدامة: ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب، وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: لم يبلغني عن أحد كرهه إلا عبادة بن نسي. ولنا ما روى يعلى بن شداد ابن أوس قال: شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا، يعني صلى بنا الجمعة في مسجد بيت المقدس، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هؤلاء لما اتقوا الله رزقهم الصلاة في المساجد الثلاثة. الصحابة كثير منهم رزقه الله الصلاة في المساجد الثلاثة، فصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بنوه، وصلوا في البيت الحرام لما جاءوا في تلك العمرة وفي فتح مكة وبعدها، وصلوا في بيت المقدس لما فتح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا صلى كثير من الصحابة في المساجد الثلاثة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا هذا. قال: ولنا ما روى يعلى بن شداد بن أوس قال: شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. وفعله ابن عمر وأنس ولا نعلم لهم مخالفا، فصار إجماعا. هذا كلام قدامة في المغني. قال: والأولى تركه لأجل الخبر، لو حديث معاذ بن أنس، وإن كان ضعيفا، يعني الخبر، ولأنه يكون يعني إذا احتبى في هذه الوضعية، إذا ضم فخذيه إلى بطنه بيديه وربط نفسه وقيد الفخذين باليدين وضمهما إلى البطن، قال: ولأنه يكون متهيئا للنوم، يعني هذه جلسة تجلب النوم. قال: والوقوع، لأن الارتكاز لا يكون فيها مستقرا تماما، فأي يعني لو نعس نعسه أو دفع من بجانبه يمكن أن يسقط. وإذا وكذلك قد يتعرض لانكشاف العورة إذا كان يلبس مثلا إزارا ليس تحته شيء. قال: وانتقاض الوضوء، لأنه إذا ضم الفخذين إلى البطن وصارت البطن مضغوطة بالفخذين ربما أدى ذلك إلى خروج الريح، بخلاف ما لو جلس متربعا مثلا. ولكن كل هذا لا يعني تحريم الاحتباء. ومن الناس من يرتاح في هذه الجلسة، يعني إذا احتباء كان في أشد أحواله راحة في الجلوس، فإذا لا تحرم. ولكن كما قال ابن قدامة رحمه الله: فيكون تركه أولى، ويحمل النهي في الحديث على الكراهة، ويحمل أحوال الصحابة الذين فعلوا ذلك على أنهم لم يبلغهم الخبر. هذا في المغني. قال البيهقي رحمه الله: والذي روي في حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة، فهو إن ثبت فلما فيه من اجتلاب النوم وتعريض الطهارة للانتقاض، فإذا لم يخشى ذلك فلا بأس بالاحتباء. معرفة السنن والآثار البيهقي. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني الحبوة وهذه الجلسة والتي تسمى القرفصاء أيضا، والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين: الأول أنه ربما تكون هذه الحبوة سببا لجلب النوم إليه فينام عن سماع الخطبة أو ينعس ولا يركز في الخطبة فيفوت الإنصات، والثاني أنه ربما لو تحرك لبدت عورته، لأن غالب لباس الناس فيما سبق الأزر والأردية، إزار رداء مثل الإحرام، ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته. قال الشيخ في شرحه على رياض الصالحين: وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها، لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي. والخلاصة أن الأولى ترك الاحتباء والإمام يخطب يوم الجمعة، فإذا احتبى الرجل ولم يكن في ذلك كشف عورته أو جلب النوم أو خروج الريح أو ما كان يؤدي إلى هذا فلا حرج حينئذ.